قال المصنف رحمه الله تعالى: القضاء والقدر. والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيديه، ومصدرها عن قضائه. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره، من شقي أو سعيد. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو، رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد الكلام عن الصفات وبعضها كصفة الكلام ومن ذلك القرآن، ذكر المصنف رحمه الله هذه المسألة العظيمة من مسائل الاعتقاد، وهي مسألة القضاء والقدر. ترى الآن بدأت تتعلم أصول العقيدة، إذا صنف العلماء في العقيدة يمشون على هذا النمط. نعم، سيتبين لك أصول الاعتقاد وقواعد الاعتقاد عند أهل السنة. إذن هذا مبحث آخر من المباحث العقدية، وهو مبحث القضاء والقدر، وقد ظل فيه أقوام من الناس، والفرق التي ذكرناها آنفا ممن ضل كالجهمية كانوا جبرية، والقدرية والمعتزلة كانوا قدرية. فالقضاء والقدر باب ظل فيه أقوام، ويرى بعض أهل العلم أن أول بدعة ظهرت في الأمة وأول ما ابتلي به الصحابة رضي الله عنهم هي هذه البدعة، ظهرت في بعض التابعين، وظهر القول بنفي تقدير الله عز وجل لأعمال العباد. القضاء والقدر كلمة أو كلمتان نستعملها كثيرا، يقال هذا قضاء وقدر، فهل معناهما واحد؟ نقول هاتان كلمتان إذا اجتمعتا تفرقتا، وإذا تفرقتا اجتمعتا. كيف؟ يعني بعض الكلمات إذا اجتمعت الواحدة للأخرى دلت كل واحدة على معنى، فهذا هو التفرق، التفرق في المعنى. وقد تأتي كل واحدة منفردة فتدل على أختها. فمثلا الإسلام والإيمان، الإسلام والإيمان إذا اجتمعتا في الكلام دل الإسلام على الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك، والإيمان دل على الأعمال الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. لكن إذا جاء الإسلام وحده يراد به الإيمان أيضا، وإذا ذكر الإيمان وحده يراد به أيضا الإسلام. القضاء والقدر من هذا القبيل، إذا قيل هذا قضاء، هذا قضاء الله، يعني قضاؤه وقدره. وإذا قيل هذا قدر الله وحدها، يعني إيش؟ أي وقضاؤه أيضا. أما إذا قيل قضاء وقدر فكل كلمة لها مدلول، فسوف تختلفان في المعنى. أما القضاء فهو الحكم، فهو الحكم في اللغة، فهو الحكم لغة، ومنه سمي القاضي بذلك لأنه حاكم يحكم بين الناس. انتبه، فالقضاء في اللغة هو الحكم، وأما القدر فهو من التقدير، أي تقدير الله عز وجل للأمور أزلا. فالله قدر الأمور، جميع الأمور أزلا، أزلا قدرها على ما شاء وعلى ما أراد، كل ذلك موافق للحكمة. وعلى هذا يكون التقدير سابقا للقضاء، فالله يقدر أولا ثم بعد ذلك يقضي. وقضاء الله تعالى إما أن يكون وجودا للشيء أو إعداما له. مثاله ولادة الإنسان، هذا وجود إيجاد له، موته إعدام له. المرض إيجاد له، شفاؤه وزواله إعدام له. فهمتم الآن؟ فما الذي يكون سابقا ومتقدما؟ أجيبه، إذا اجتمعتا يكون التقدير سابقا، لأنه تقدير أزلي، تقدير أزلي. ونذكر مسألة الكتابة في اللوح المحفوظ وما إلى ذلك، لكن التقدير أزلي، لأن الله علم كل شيء قبل كونه، فالعلم صفة ذاتية لازمة له تبارك وتعالى. إذن عرفنا الفرق بين القضاء والقدر. فإذا قال قائل فما هو الجواب إذن عن قوله سبحانه في صدر سورة الفرقان وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وانت الآن قلت أن التقدير سابق على القضاء، فهمتم؟ هنا قدم ذكر الخلق على التقدير فقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالجواب على ذلك من وجهين. الوجه الأول أن التقدير المذكور هنا والخلق إنما ذكرهما على هذا النحو من باب الترتيب الذكري فقط، والترتيب الذكري لا يشترط فيه أن يقدم ما ينبغي تقديمه وأن يؤخر ما ينبغي تأخيره، الترتيب الذكري ليس إلا. وهذا له نظير حتى في المسائل العملية، فقد جاءت رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم أنه ضرب بيديه الصعيد فمسح بهما كفيه ووجهه، هذه رواية جاءت في الصحيح، مع أن الرواية الأخرى مسح وجهه وكفيه. وعلى هذا التيمم إذا تيمم الإنسان فإنه يقدم مسح وجهه على كفيه ليوافق دلالة القرآن، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ويكون الجواب عن تلك الرواية أن هذا من باب الترتيب الذكري فقط، فهمت؟ الجواب الثاني أن التقدير المذكور بعد الخلق هنا ليس هو التقدير الأزلي، لا ليس هو التقدير الأزلي، وإنما لما ذكره بعد الخلق دل على معنى آخر، أن هذا الخلق يجعل له قدرا معينا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يعني أن كل مخلوق يجعل له قدر معين، مثلا في الجسم، في جسمه، في حجمه، في نمائه وما إلى ذلك، كما قال تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وقال في صدر سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. إذن هذا هو الجواب. فيكون إذن التقدير سابقا للقضاء إذا ذكرت الكلمتان جميعا، يكون التقدير سابقا للقضاء، فالله يقدر ثم يقضي، فهمتم؟ يقدر الشيء في أزله جل جلاله. ما معنى أزله؟ ما معنى أزلي؟ أي أن ذلك لا حد له بالنسبة لابتدائه، لأن ذلك تابع لعلمه ومشيئته وإرادته، وهذه الصفات كلها ذاتية أزلية، واضح؟ طيب، واعلم أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، كما في حديث جبريل عليه السلام قال في حديث جبريل، حديث عمر مشهور حينما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر ركن ركين لا يتجزأ، لا بد من الإيمان به، فالإيمان به واجب. فإذا قلت: هل القدر متعلق بألوهية الله أم بربوبيته؟ الجواب الثاني، أن الإيمان به من جملة الإيمان بربوبية الله. لماذا؟ لأنه من أفعاله عز وجل، لأنه من أفعاله، وما كان كذلك فالإيمان به من جملة الإيمان بأفعاله تبارك وتعالى. وسيأتي أن الإيمان بالقدر لا يناقض إيش؟ الإيمان بالشرع لا يناقض، كما أن الربوبية لا تتناقض مع الألوهية، وأن من أقر بالربوبية يجب عليه أن يقر بالألوهية. هذا هو المعنى. قال: القضاء والقدر والإيمان. تقدم معنى الإيمان وهو التصديق والإقرار المستلزم لقبول الأخبار والإذعان للأحكام. والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. فوصف القدر بوصفين، بالخير والشر، كما في حديث جبريل أيضا. في حديث جبريل وصف القدر بالخير والشر. وها هنا إشكال، فما هو الإشكال؟ الإشكال أننا قلنا أن التقدير من أفعال الله، وأفعال الله تبارك وتعالى كلها خير، فكيف يوصف القدر بالشر؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يثني على ربه يوما: والخير كله بين يديك والشر ليس إليك. وهذا هو الحق، أن أفعال الله جميعا لا توصف بالشر، بل لا توصف إلا بالخير. وجاء في القرآن أدب المسلمين من الجن حينما قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، ولم يقولوا أشر أراد الله بهم، بل نسبوا الفعل أو جعلوا الفعل مبنيا لمن لم يسمى فاعله، لا يقال مجهول، هذا في نائب الفاعل. نائب الفاعل كأن تقول: فتح الباب، هذا فعل يقال مبني لمن لم يسمى فاعله، هذا الأولى، خاصة بالنسبة لله، فالله غير مجهول. نعم. إذن قالوا، أي الجن المسلمين، ماذا قالوا؟ وأن لا ندري أشر أريد، فهذا من باب التأدب مع الله. وإبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي، ولم ينسب المرض إلى الله. وإذا مرضت، ما قال وإذا أمرضني، وهذا من تمام التأدب مع الله تبارك وتعالى. إذن كيف يوصف الآن القدر وهو من أفعال الله بالشر؟ اعلم أن وصف القدر بالشر باعتبار المقدور، أي باعتبار المفعول للفعل، باعتبار المفعول للفعل، ففعل الله كله خير، لكن مفعولاته منها ما هو شر في الظاهر لكنه خير في الباطن. فمثلا الموت من أفعال الله، يحيي ويميت، خلق الموت والحياة، فهو بالنسبة لظاهره ايش تقولون يا جماعة؟ شر، تترمل به المرأة الزوجة، ويتأتم به الأطفال، ويقسم به المال، وانتهى الأمر. لكن باعتبار آخر، خير ولا مو خير؟ خير، سواء كان للمؤمن، فإن الله تعالى يريحه من نصب الدنيا ووصبها وتعبها ونكدها، فيبدله الله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله. صلى الله عليه وسلم. طيب، فلذلك يستريح. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما خرج البخاري حينما مرت به جنازة: مستريح أو مستراح منه. طيب، الكافر والعاصي، الموت أيضا لهما أفضل، لأنه كلما عاش كلما ازداد إثما وكفرا. ولذلك قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فكلما عاش كلما اقترف من العظائم مع الكفر ما يزيد من عذابه يوم القيامة، واضح؟ إذن فهو خير. كذلك خير من جهة ما شرع فيه من تغسيل الميت وتكفينه وتجهيزه وشهوده والصلاة عليه، كل هذا أجور توزع على عباد الله تعالى. المرض كذلك، فهو شر بالنسبة لظاهره، فهو كمقدور مفعول شر في الظاهر، يؤلم الإنسان، يطرد عنه النوم، يجعله ضيق الصدر، معكر الصفو، صحيح؟ وربما يعرضه إلى التشريح وإلى شرب الأدوية المرة. طيب، ولكنه خير في الواقع، خير أنه خير، خير. فثمة ذنوب قد لا يزيل أثرها الصلاة ولا الاستغفار، بل يزيل أثرها هذا الألم، فيطهر الله عز وجل بالمرض عبده، صح؟ فيكفر به سيئته ويغفر به ذنبه ويرفع به درجته. ناهيك عن الأمور الأخرى، ما يتعلق به من عيادة المريض وهي عبادة جليلة، يثاب العائد له ويثاب الداعي له، والصيدلي يبيع الدواء، والمريض يكسب، والطبيب يكسب المال يأتي ليعوده، وهكذا. إذن خير مخير، وهكذا. إذن كل ما قدره الله فهو أفعاله وكلها خير، فالشر هنا وصف عائد إلى المقدور يعني المفعول، وهذا في الظاهر لا في الباطن. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعلم أن الإيمان بالقدر مع أنه ركن من أركان الإيمان لكن له مراتب أربعة يجب الإيمان بها. الإيمان بالقدر له مراتب أربعة، ما هي هذه المراتب؟ المرتبة الأولى مرتبة العلم، العلم ينبغي أن نؤمن بأن الله تعالى علم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وقد علم تبارك وتعالى ذلك بعلمه الأزلي الذي لا ينفك عنه، علم أفعال العباد وأعمالهم قبل أن يخلقهم، وعلم أيضا مصيرهم ومآلهم قبل أن يوجدهم، فهذا ثابت بالنصوص، لأن الله تعالى يقول: إن الله بكل شيء عليم، ويدخل في هذا أفعال العباد ومصيرهم. علم ذلك كله، لم يخف عليه شيء، فلا يقال إنه لم يعلم، إنه لا يعلم أفعال عباده إلا إذا صارت كنفاة العلم من القدرية وهم الغلاة. ها، وهؤلاء كفرهم أهل العلم لأنهم وصفوا الله بالجهل والعياذ بالله. إذن مرتبة العلم دليلها قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. نبرأها يعني نخلق هذه المصيبة، وقيل أن الضمير يعود على النفس. إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فأثبت العلم هنا، يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ. الدليل القرآن، وقد قرأت الآية الآن: إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وما أكتب يا رب؟ قال: اكتب مقادير الخلائق. فكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره، حديث عبادة، وهو بسند صحيح. إذن جميع الأمور مكتوبة، من خلق العباد وأفعالهم وأحوالهم ومصيرهم ومآلهم، كل ذلك مكتوب. واعلم أن الكتابة على 3 أنواع: كتابة، هذه أدلتها التي ذكرت، وذلك قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. يسميها بعض العلماء الكتابة الأزلية. النوع الثاني: كتابة عمرية، وذلك إذا تم للإنسان في بطن أمه 4 أشهر. دليلها حديث ابن مسعود في البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. متى هذا؟ بتمام 4 أشهر. احسب هذا تجد 4 أشهر، يعني تمام 120 يوم. هذه تسمى كتابة إيش؟ عمرية. النوع الثالث: كتابة سنوية. كتابة سنوية، وهذه تكون في ليلة وترية من العشر الأواخر من رمضان، من العشر الأواخر من رمضان. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. وقال تعالى في شأنها في صدر سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. هذا تقدير. إذن ثالث، المرتبة الأولى إذن مرتبة العلم، الثانية مرتبة الكتابة، الثالثة مرتبة المشيئة. فالله سبحانه وتعالى له مشيئة وإرادة، لا يكون شيء في كونه، لا في أرضه ولا في سمائه، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل، إلا إذا شاء ذلك. يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ومن ذلك أفعال العباد لا تكون إلا بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وليس هذا دليلا على الجبر كما سيأتي. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، فالله سبحانه وتعالى خلق كل شيء وقدره تقديرا، ومن ذلك أفعال العباد، فأفعال العباد مخلوقة سواء كانت طاعات أم معاصي. دليل ذلك قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. إذن هذه مراتب أربعة لا بد من الإيمان بها، لا بد من الإيمان بها: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وإنما كان لا بد من التنبيه عليها ردا على طائفتين، طائفتين ضلتا في باب القضاء والقدر، وهما طائفة القدرية وطائفة الجبرية. بعض الناس يعتقد أن القدرية وصف ثبوتي، وليس الأمر كذلك، بل هو وصف سلبي منفي. القدرية يعني نفاة القدر، والمراد بالقدر تقدير أفعال العباد، لأن المحك والخلاف هو هذا أفعال العباد. هذه طائفة القدرية. طائفة الجبرية الذين غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا عن الإنسان إرادته، وقالوا إن الإنسان حاله كالريشة تلعب به الريح كيف شاءت. فمثلا أنتم خرجتم من بيوتكم بعد أن توضأتم وجلستم في هذا المجلس تنتظرون صلاة العصر، كلكم مجبور، أتوا بكم بالسلاسل والأغلال والحبال يجرونكم، مجبورون كلكم. والذي آثر أن يبقى في المقهى يشرب الشيشة ويغتاب الناس ويلعب القمار وينظر بالعين الخائنة إلى نساء المسلمين مجبور كذلك. طيب، وهذا صواب؟ ليس بصواب، ليس بصواب، لأن الإنسان له اختيار وله إرادة، وكل ذلك تابع لإرادة الله. على كل حال، الكلام على هذه المسائل والرد عليهم أطول من هذا، نؤجله إلى يوم السبت المقبل بإذن الله تعالى، يكفي.